لكن هل عنده شك؟ عنده يقين بالتواتر بأن الكعبة في مكة وهو يصلي مستقبلا الكعبة. إذا قدر الله له أن يأتي إلى مكة حاجة وجاء عند باب السلام وشاف الكعبة قدامه، هل علمه في تلك اللحظة بالكعبة مثل علمه لما كان في بلده؟ لا، هناك كان علم، هنا عين اليقين. إذا قدر بعد الطواف وجاء لمس الكعبة واستلم الحجر ثم فتح الباب وصعد السلم ودخل الكعبة، هل علمه بالكعبة وهو داخل جوفها كعلمه حينما رأى؟ لا. إذا نفس العلم يتفاوت. وكذلك خبر الآحاد إذا جاءته بعض القرائن فإنه يقوى يقوى يقوى بحسب تلك القرائن قد يورث علما. ومن هنا نذكر كلمة أخذك الليلة، خبر الآحاد مع العقائد. بعض الناس يقول لا يعمل بخبر الآحاد في العقائد، والجمهور على أنه يعمل ما دام قد صح السنة. لماذا؟ لأن رجاله الكفار وما صدق عنه صح عنه صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصفات أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم برب العزة، ولا يصف الله أعلم بالله من رسول الله. إذا خبر الآحاد قد يحتف بالقرائن ويقوى إلى أن يفي علم. أنت لو سمعت أو كما كان مسلم لك صديق من يومين هو يا فلان عبالك كنت في حالة تجهيز للزواج، ها الزواج إيه لا بكرة جيك البطاقة، يقال تصادق كنت بيمزح بكرة جالك البطاقة زواج فلان على فلانة والمحل اللي فات محل فلانك، هل علمك بزواجه الآن بعد البطاقة زي أول؟ والله البطاقة جات، لكن سبحان الله يمكن بعض يطرأ بعض الشيء ويختلف، يمكن يتأجل. والله جه الموعد وجيت على المحل على بيته، وجدت الأنوار، وجدت الزغاريد، وجدت البخور، وجدت الشيخ ولا زوج فلان. قبل ما تدخل البيت علمك الآن بزواجي قلت لكيف بطاقة ولا بدأ الخبر الأول؟ جيت ودخلت البيت وقبلت أبوه أباه، وجدت الناس إيش عندكم؟ عبالك أصبح عندك الآن شك في أن زواجه الليلة، ما عندك حلو. إذا خبر الآحاد قد تحتف به القرائن إلى حد أن يورث العلم، لكن لا لذاته، ولكن للقرائن التي احتفت به. فهو أن يغيروا جماعة لا يقع الطواف على الكذب من مثلهم. هذا هو الإذ المتواتر، أن يرويه جماعة. والأصوليون لا يتقيدون بعدد، يقولون لو أنه أربعة رووا هذا الخبر بحيث أنهم لم يجتمعوا، واستحالة العادة أن يتواطؤوا على أن يكذبوا عليه. مثلا إنسان لم يحج، وفي تلك السنة في عرفات حصل كذا، ويوم الجمعة جانا واحد عراق وقال والله اليوم محل الفلاني في المكان الفلاني يوم عرفة حصل كذا، وبعد جانا واحد أندلسي بيتكلم مع واحد أندلسي، إيش بقول لك؟ والله بقول حصل كذا، هل أندلسي مجتمع مع العراق واتفق معاه. يوم الأحد جانا واحد مثلا أي قطر آخر وما له صلة بهذا، ها أرتيري ولا حبك، قال يوم كذا كان في عرفات حصل كذا كذا، والله هذا مجتمع مع هذاك ولا هم جنسي. جاءت أربعة أشخاص، أنت تأملت في هؤلاء الأشخاص الذين نقلوا الخبر الواحد متفقين عليه بأنهم ما اجتمعوا ولا تلاقى ولا يمكن أن يقول تعالوا قد نكذب على أهل المدينة. إذا استحال تواطؤهم على أن يكذبوا على الناس واتفقوا على هذا الخبر، يكون هذا الخبر متواتر عند الأصوليين، ولو كان الناقلين إليه عددا محدودا. ولكن أصحاب الحديث يقولون لا، ما دام يمكن حصر عدده فهو من قسم الآحاد، يكون مشهور، يكون مستفيض، لكن تعطي حكم التواتر يقول لك لا. وإحنا الآن مع المصري ولا مع المحدثين؟ إحنا مع المصريين. نعم. فهو أن يرويه جماعة لا يقع الطواف. جماعة، كم عدد الجماعة؟ المهم القاعدة ألا يمكن تواطؤهم على أن يكذبوا علينا. لا يقع الطواف على الكذب عن مثلهم. وهكذا إلى أن ينتهي إلى المقبل عنه،

لكن العمل هو مطالب بالعمل بمجرد صحة الخبر عنده، لأن الشريعة بكاملها في أخبارها وتشريعاتها مبناها على غلبة الظن لا على اليقين. وغلبة الظن تحدث بخبر واحد عدل ضابط مستوفى شروط الإجماع الصحيح. ففرق بين العلم وبين إيش وبين العمل. هنا النقطة اللي كان يناقشون فيها يوجب العمل في الأمور الفرعية الفعلية، صلاة، صيام، زكاة، قتال، غير كل هذا شيء عمل، بيع وشراء، ولا حتى الأمور الاعتقادية. فالجمهور على أن أو بعض العلماء كالمعتزلة أو الشيعة أو غيرهم يقولون العقائد لا تثبت إلا بمخالفة. والجمهور أو أكثر العلماء ونصره ولد الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في مذكرة وكتب الأصول أكثر، وعلى أن إيش خبر الآحاد يفيد العمل والمعتقد، لأن يعني الاعتقاد عمل، عمل القلب. هم يقولون الإيمان إيش تصديق بالقلب، قول باللسان، تصديق بالقلب وعمل بالجوارح، تصديق القلب وعمل أيضا. إذن كل ما جاءنا بخبر واحد صح سند وثبت عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجب العمل به ولو كان في العقائد، وكل ما أثبته صلى الله عليه وسلم من صفات لله سبحانه وتعالى، قلوب العذل بين أصبعين من أصابع الرحمن حتى يضع الجبار فيها قدره، كل هذه نصوص يا أهل السنة ولم تأتي القرآن. نقول هذا خبر واحد يمكن أن نبلغ نثبته على ما أثبته صلى الله عليه وسلم، لأنه ثابت بخبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل في الشريعة بغلبة الظن، مثلا امرأة طلقت وأمر الله سبحانه وتعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لما تقول أنا أنهيت الإقراء الثلاثة وفي زمن يمكن أن يكون كذلك، يغلب على ظننا أو حتى يجب علينا أن نصدقها ولا نقول لا حتى تجيب بينة وتجيب شهود؟ ما يمكن تأتي بينة على هذا الشيء. لو جاءت امرأة وأخبرت وقالت رأيت الهلال، مجرد رؤيا احتياطا للشهر كما يقولون، يضرب بخبر واحد ولا يخرج إلا بشهادة عدله. لو جاء اثنين وقال نشهد لله بأن فلان أخذ من فلان مليون ريال، القاضي يحكم بحكم الشاهدين هذول ولا لا؟ مع أنهم احتمال يمكن يكونوا متواطئين مع المحكوم عليه بأنه يأخذون 200,000 مثلا، محتمل هذا 1% ولا محتمل؟ لا والله حتى 20%. إذا الخبر الواحد يفيد العمل، لأن الشريعة مبناها على إيش؟ على الظاهر وغلبة الظن، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل وكذا وأترك الناس إلى إيش ما خفي لنا ما ظهر منهم ونتلو سرائرهم إلى إيش إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا خبر واحد، لماذا؟ لأننا وجدنا أصول في الشريعة مبناها على خبر واحد. المتواتر قليل، بعض الأصوليين يبدأ بالرسل، الله سبحانه وتعالى يرسل في الأمة رسل متواترين ولا رسل واحد؟ واحد. لكن نقول هذا المثال ما هو مطلق، لأن الرسول ما بيجيهم طول وكذا يقول لهم أنا رسول، الرسول ما بيجيهم إلا بآيات ومعجزات. احنا يأتينا بأن خبر الواحد إذا احتف بالقرائن قد يفيد العلم. إذا الاستدلال بأن الله يبعث في الأمم رسولا واحدا في كل أمة رسولا، لا ينبغي أن نستدل به على إيش العمل بخبر واحد، لأن الرسول لما يأتي لا يأتي بكونه فرد ولا بكونه واحد، لا، ده جاء مرسل من عند الله ومعه معجزات بينات. صالح لما جاء نادى طلعت من وسط الجبل، جبل أصلا تطلع منه يتحرك، تطلع منه نادى عشراء، من يبغى هذا إلا ظالم؟ موسى لما يجيب عصا يرميهم حية تسعى، لما يمسك عصا توقع عليه مسلم، يضرب الحجر الفجر منه 12 حجر شلوه معاه يحطوه محل، وين الماء اللي كان فيها؟ سبحان الله، كتل ما هم أزليم ل 12 عين تفت بالماء، لما يبغوا يمشوا يشلوه، مين يبغى يكذب بهذا أو من صدق؟ إذن الاستدلال بالرسل

فإذا كان هناك من تتبع إذن محل الشاهد في هذا التجريبيات والاستقراء وإلى آخره. فإذا كان هناك قضية وتتبعها إنسان بكل جزئياتها، الاستقراء يجب أن يستقرأ أغلب الجزئيات حتى يتوصل إلى قاعدة. فاستقصوا وتتبعوا مراسيل سعيد بن المسيب فوجدوها كلها متصلة إلى رسول الله والصحابي المروي عنه معروف. وبعضهم يقول هو كان تزوج بنت أبي هريرة، وأكثر ما إيش ما يرسل يسقط أبا هريرة. إذن كما قالوا في بلاغات مالك، يقولون جميع بلاغاتي بلغني كذا وبلغني كذا ولم يسمع عن من، يقولون تتبعت كلها فوجدت متصلة ما عدا أربع. ثم جاء أبو زرع وأظن كتب فيها رسالة بأنه أيضا تتبع الأربع فوجدها إيش موصولة. إذن الاستقراء يؤدي إلى المعرفة وإلى العلم وإلى القاعدة المعتبرة. فمراسيل سعيد بن المسيب كلها يحكم لها بإيش بالاتصال. الصحة والفساد لا يحكم لها بالاتصال، بعدين الصحة تأتي من أفراد السنة. نعم. المرسل ما لم يتصل إسناده بأن سقط بعض رواته من السند. أشوف بعض رواته من إيش من السند، بخلاف المحدثين المرسل هو إيش الصحابي فقط. فإن كان مرسل من مراسيل غير الصحابة كان يقول التابعي أو من بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك مرسل حجة عند الشافعي، احتمال أن يكون الساقط مجروحا لا مراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب. احتمال أن يكون الساقط مجروحا إذا كان احتمل أن يكون غير صحابي. التابعي إذا أرسل الشافعي ما يقول كل ما أرسل التابعي أنه ساقط لاحتمال أن يكون الإش الساقط مجروح، لا، هذا يتحقق بصغار التابعي، وما لم يتحقق بأن الرلاء التابعي من كبار التابعين وأسقط صحابي. إذا تحقق أنه أسقط صحابي فلا يكون لمخافة أن يكون المتروك إيش مجروح، خرج عن هذا. لفتح مثنات التحتية وتسليها من كبار التابعين رضي الله عنهم، فإذا أسقط الصحابي وعدل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن مراسيله حجة. سمعتم بكسر إيش؟ بفتح مثنات التحتية وكسرها. بفتحها وكسرها والأرجح إيش؟ الكسر. لا تقول مسيب على بعدين دعوة تجيكم بعدين. فإنها فتشت أي فتش عنها ووجدت مسانيد رواها الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته يعني أبا هريرة رضي الله عنه. وقال مالك أبو حنيفة وأحمد في أشهر روايتين عنه وجماعة من العلماء. هذه وقعت في عام 63 أو 62 في المدينة من رجل يعتمر، لكن هذه فيها نخوة من الجماعة البدو نحبوها. جاء واحد كان يمثل وزارة من الوزارات ومن أهم الوزارات في المملكة، لكن مثل ما بيقولوا خطير وقبيل مو قبيل، فأرسل مرسول من كبار أعيان المدينة اللي يستقبلون كبار أعيان الزوار عن الحكومة، يا فلان أبشر شفيه. قال فلان وصل جاي يخطب لنته، قال لمين؟ من اللي ولده؟ سكت ما رد عليه. عنده صبي رعد نمار، هذا عنده صبي عارف الدكان لكن قبيل من جماعة ليات العصر، يقول لي ولد وقد خذ غيري قال روح خش الحمام ونظف نفسك وعيالي اشتري ثوب وتعال. في يا عم؟ قال بس عنده ضيوف. وارسل في الطباخ وذبح وغير. جاء الشخص الهيلمة ورد له الله يحييهم طبعا هو تابع ومنتظر على الطبع اللي طلع لهم انه ايش سببهم. لما جلسوا قبل يتقدم العشاء قال اصبروا اخر العشاء، قال لا ما انا قال له اسمع، قال تقضي لنا حاجتنا ولا عشاك مرفوض؟ قال له ايش حاجتكم؟ بل والله وجهه الآن جدا جدا جدا لا أنت يا فلان ما تستحي جيب لي فلان عشان بنتي يا ولد ما أظنك موجود تعال تعال وجيب المزوم معاهم تعال يا شيخ أعقد بنتي على هذا الولد هذا ولد أخي واللي يبغى يتعشى تفضل اللي يبغى يتعشى مع السلامة بعيد يعني هذه جناحية لا تكون من ترضون في نوف زوجي بلاش تقول هذا ولا هذا والله ولدك يعني بيصور الحال في كذا وكذا وبنتي في على الحالة زي ما قال سيد بن مسلم أو رحمه ولي عهد الخلافة بنتي تبقى خدامة هناك تزوج ولي عهد الخلافة تاخذها خادمة بنتي تزوج واحد فقير يخدمها ما يتخدمه كان صغيرة بعيدة قال مالك انا بس يا اخوان مثل هذه الصور تحرك شعور الانسان او تعطي صورة المجتمعات تشوف فين اللي يرفض زواج الخلافة من ناحية دينية ومن ناحية إنسانية ومن ناحية معنوية وعفة وزوج على واحد من الطلبة وين زمت المصروف وكم يوم انت ما جيت قبل الله ما تزوج وكنت مشغول ليش ما اخبرتني تزوجت غيرها كلا تبغى تتزوج انا محصل مزوج بنتي وبن هذا يرفض تزوجها ليش خليه وكبير قال مالك بن أبو حنيفة واحمد في أشهر روايتين عنه وجماعة من العلماء والموصل حجة لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حيث جزم بعدالة الراوي هنا ناحية إذا كان المرسل ما بعد الصحابي والتابع والمرسل ثقة والثقة لا يدلس فإذا أرسل وأسقط الشيخ الذي أخذ عنه وانتقل إلى ما فوقه بعض الناس يقول كونه ثقة زي ما ذكر هنا كفاك المؤونة هو لو ذكر لك الشيخ فجأة أنت إيش فتش عليه لكن هو قال لك أنا أسقطت هذا وجئت إلى ذاك وأنا لم أدلس يبقى معناها إيش كفيتك المؤونة وبعضهم يقول هذا لا إذا قال الراوي أخبرني الثقة عندي أو من أرتضيه إذا قال وصرح بهذا وقال أخبرني الثقة يجب انتهينا هو ثقة وروى عن ثقة يجب انتهينا لكن لما يسكت ولم يذكر شيء ثم يمكن هو ثقة في زعمه أو تركه لأنه يظن به خير وغيره يمكن عنده فيه جرحة على كل إذا أرسل من بعد التابعي التابع على ذاك التقسيم المتقدم وإذا أرسل من بعد التابعي يكون على أحد أمرين بعضهم يقول هذا الحديث ليس ثقة أو لا يصلح وبعضهم يقول لا هذا ثقة وكفاك المؤونة ونقلك إلى من هو ثقة أيضا فالسلسلة ماشية وأما مراسيل الصحابة كحجة لأنهم لا يرون غالبا إلا عن صحابي الصحابة كلهم عدود فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه فهو محمول على أنه سمعه من صحابي آخر فله حكم المسند فقولنا غالبا لأنه قد وجدت أحاديث رواها الصحابة عن التابعين خلافا لمن أنكر هذا هنا رواها عن التابعين طلعت سليمة ولا طلعت فيها شيء الكلام يدل على أنه طلع فيها شيء كما مثلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بقوله من أصبح لكن أبو هريرة ما قد قال رسول الله هذا خبر من عنده لكن خبر هذا من حيث هو ليس من باب الاجتهاد هو تشريع وبيان ما يصح وما لا يصح من أصبح جنوبا في رمضان فلا صوم له نقول يصحح الصوم ويبطله ليس من باب الاجتهاد ولا من باب الرأي فلما فتشت القضية وتذاكروا عند مروان وارسل وسأل عائشة وأخبرت فالروح لأبو هريرة واسألوه لما بلغوا الخبر إيش قال بل أخبرني مخبر ما سمى بعدين ما أحب يسمي أخبرني مخبر وبعد الرواة صرح الفضل بن فلان إذا أسقط أو إذا أرسل الصحابي غلب على الظن بأن منتهى الخبر الذي ذكره قاله رسول الله لما قلت خير والصحابي الذي أسقطه ما يضر جهالته ويكون صحابي آخر لكن إذا كان الذي أرسله والخبر الذي جاء يحتمل

فإذا قرأ الشيخ على رواة وهم يسمعون إنه يجوز للراوي أن يقول حدثني فلان أو أخبرني، إذا قرأ هو أي الراوي على الشيخ فيقول الراوي أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدث. ومنهم من أجاز ذلك وهو قول مالك وسفيان ومعظم الإجازيين، وعليه عرف أهل الحديث لأن القبض الإعلام بالرواية عن الشيخ، وهذا إذا أطلق. أما إذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك والله أعلم. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على الشيخ فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة، فظلم منه جواز الرواية بالإجازة وهو صحيح والله أعلم. وأما القياس لا. كل الألفاظ اللي أوردها المؤلف يوسع بعض المصادر بأن صيغة التحمل عن الشيخ إما أن تدل على مشافهة وتنفي أي انقطاع وواسطة، وإما أن تدل على أو تحتمل أن هناك وجود واسطة. من احتمال وجود الواسطة العنعنة، إذا قال عن فلان عن فلان فهو صحيح عن فلان، ولكن بأي وسيلة وصلتك؟ نحن الآن نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك، نقول قال، أيضا كلمة قال عن وقال تحتمل. أنت الآن تقول قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينكم من 14 قرن الآن. إذن قال وعن احتمل، وعن أقل احتمال، وسمعت وحدثني، هذه تقتضي المشافهة والمباشرة، ما فيها إيش واسطة. أخبرني فيما تعلق بالقراءة عليه أو قراءة الشيخ عليه، هل هي داخلة في قسم حدثني ولا ليست داخلة؟ يعني هل تدل على الأخ بدون مباشرة ولا بالمباشرة، ولا هناك واسطة يقولون لا تدل على الأخ بدون واسطة؟ بقي أخبرني مناولة يقول اروي بما في هذا الكتاب، وهذه طرق الإجازة انتهى أمرها. لكن كان موجود عند العلماء يقول أجزتك بمروياتي، يعني كل ما أنا رويته عن شيوخي أجزت لك أن ترويه عني كأنك سمعته مني. فكل ما ثبت عند هذا التلميذ بأن شيخه رواه عن شيوخه من حقه أن يقول عن فلان، لأنه أجازه ارتضى بأمانته. لكن إذا أجازه مناولة قال أجزت لك ما في هذا الكتاب، جميع ما في هذا الكتاب له أن يقول عن فلان، فإذا وجد من بعض مرويات خارج عن هذا الكتاب أيحق له أن يقول عن. أيضا حينما يقول أجزت لك ما في هذا الكتاب يقول هنا يقول أجازني مناولة، وهناك أيضا الإجازة المجادة، أجزت لك أن تروي كل ما وجدته في خطي. اليوم وجد كتاب، بعد بكرة يجد مخطوطة، بعد كذا يجد مخطوطة، إن تأكد عنده أنه خط فله أن يرويه عن شيخه. وهذه كما يقولون كان في الروايات قبل تدوين الحديث. الآن أصبحت السنة مدونة والكتب موجودة، إلا إذا وجد من الشيوخ من كانت عنده إجازة و تسلسلت إلى شيوخه ويعطي هذه الإجازة، وأصبحت عن كبير التبرك لا أكثر ولا أقل. ويوجد بعض الكتب الآن صحيح البخاري موجود ما فيه لعب، وكل إنسان يأخذ منه ويحدث أين هذا؟ صحيح البخاري. نقولش عن فلان عن فلان عن فلان عن البخاري، لا نقولش أنا قرأت هذا على شيخي وشيخي قرأه على فلان وفلان قرأه على فلان، إلى أن يأتي بشيوخ الذي قرأه وسمعه من البخاري. أتعذر لما يلقي الكتب، لكن كل هذا من أجل إيش؟ من أجل التفرد في الخبر الذي يصلنا. هذا موجود في أبي داود، موجود في النسائي، على أي أساس وصلهم؟ هذا في القرن الثالث أو في القرن الثاني أو في أوسط الثاني، كيف وصلهم هذا العلم؟ نقلوه عمن قبلهم، بأي صفة نقلوه وعمن نقلوه؟ فتشنا الأسواق، فتشنا الأسانيد، فتشنا الروايات. إذن هذه كلها ثابتة، ليس فيها احتمال وليس فيها كذب. فإذا جاءت العنعنة وهي محتملة نشوف، الشيخ اللي عن هذا وكان يدلس ممكن يصدق واحد ويدلس الثاني أو ما كانش يدلس. فإذا لم يكن معروفا بالتدليس تقول عن متواصلة، وإن كان معروفا بالتدليس ما يؤمن نقول عن يوهم، وهذا مفهوم الإيمان. بسم الله. وأما القياس فهو الرابع من الأدلة الشرعية، فهو في اللغة بمعنى التقدير نحو قصة التوبة، بمعنى التشبيه نحو قولهم يقاس المرء بالمرء. وأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله مراجعا إليه ومساويا له في الحكم، فقياس الأرد على البر في الربا العلة الجامعة بينهما، وهي الاختيار والابتكار والوصول عند المالكية، وكونه مطعوما عند الشافعية. وهو أي القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس تبع. قياس العلة وهو القسم الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بمعنى أنه لا يحكم عقلا تخلف الحكم عنها. فلو تخلف لا طالع أنت كمل بس أبين السطلع ولو تخلف عنها لم يلزم منه الحال، فما هو شأن العلة الشرعية. وليس المراد الإيجاب العقلي بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، فذلك في